بعضهم عد منها ميتا وثلاثين، وبعضهم زاد على ذلك. والمرجحات تعود في حقيقة أمرها إلى قوة الظن، إلى قوة الظن بأحد الدليلين. الدليل الذي قوي الظن به يرجح عن الآخر. إذا السند الذي قوي الظن به يرجح على غيره. من هذه المرجحات السندية التي ذكر المؤلف هنا العلو، لذلك قال أيوة. المرجح الأول من المرجحات العلو، والعلو هو الذي يكون السند فيه أقل رجالا من غيره، هو الذي يكون السند فيه أقل رجالا ورواة من غيره. فإذا تعارض دليلان أحدهما سنده أقل رجالا من الآخر، قدم الذي هو أقل رجالا من الآخر. لماذا؟ لأن قلة الوسائط، لأن قلة الوسائط تنفي احتمال النسيان واحتمال الخطأ واحتمال الفدي واحتمال الزيادة والنقص، لأن السند الذي فيه ثلاثة، فنفي الخطأ والنسيان والكذب والزيادة والنقص عنه نفي هذه الأشياء عنه أقوى من نفيها عن السند الذي يوجد فيه خمسة، لأن الذي يوجد فيه خمسة كم احتمال عندنا؟ خمس احتمالات، والذي فيه ثلاثة احتمال ثلاث احتمالات. إذن كلما قلت الرجال قل الاحتمال، وكلما كثرت الرجال كثر الاحتمال. احتمال ماذا؟ احتمال النسيان والخطأ والزيادة والنقص والكذب. لذلك كان السند الأعلى أقوى من السند الذي هو أيوة نعم. وكل ما قلت رجاله أعلى، وضده ذات الذي نزل. هذا إذا لم يكن رجال النازل أحفظ، إذا لم يكن رجال النازل أحفظ وأقوى. أما إذا كان رجال النازل أحفظ وأضبط فهم مقدمون على غيره. هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني نعم الزيد في الحفظ. المرجح الثاني أن يكون رجال أحد السندين أحفظ من رجال السند الآخر، فيقدم الدليل الذي رجاله زائدون في الحفظ على غيره. وهذا من أمثلته الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا في عبد فكان له مال قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه قصصهم، وإلا عتق عليه ما عدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا معارض بحديث رواه ابن أبي عروبة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد، إلى آخر روايته. رواية مالك رحمه الله تجيب أن من أعتق نصيب له في عبد نظر، فإن كان له المال الذي يكفي لإعطي العبد كله قوم عليه قيمة عبده فأخذ من ماله وأعطي شركاءه ليعتق العبد. والحديث الذي رواه ابن أبي عروبة فيه بأنه فإذا لم يكن للمعتق مال فإن العبد ينبغي أن يسعى في كمال عبده. والحديث مالك ليس فيه بأن العبد يسعى لكمال عتقه، بل إن وجد لمعتقه مال فإنه يقوم عليه، وإلا عتق عليه الذي عتق. لا قرن في أنه يعتق كله، فإذا لم يجد المعتق المال الكافي فعلى العبد أن يسعى. أي روايتين تقدم هنا؟ رواية مالك. لماذا؟ لأن رجالها أحفظ، فمالك ونافع حافظان، إمامان حافظان. أما ابن أبي عروبة هذا فقد اختلط في آخر عمره، فقد اختلط أي وقع له الاختلاط، لذلك قدمت رواية الإمام مالك لكون رجالها أحفظ أي زائدين في الحفظ. المرجح الثالث من المرجحات الفقه، فرواية الفقيه مقدمة على رواية غير الفقيه. رواية الفقيه مقدمة على رواية غير الفقيه. لماذا؟ لأن رواية الفقيه تطمئن إليها النفس أكثر مما تطمئن إلى رواية غير الفقيه، لكون الفقيه أعلم. وهكذا الأفقه تقدم روايته على الفقيه، أي الزائد في الفقه تقدم روايته على مجرد الفقيه. وللمرجحات أيضا اللغة، فالراوي اللغوي روايته مقدمة على الراوي غير اللغوي، أي الراوي العالم باللغة تقدم روايته على الراوي غير العالم باللغة، والأعلم تقدم روايته على العالم باللغة. وهكذا الراوي النحوي روايته مقدمة على الراوي غير النحوي. والأنحاء أي الأعلم بالنحوي تقدم روايته على العالم بالنحوي، أي الذي زاد فيه تقدم روايته على أيوة. وهكذا العالم بالبيان تقدم روايته على غير العالم، والأعلم تقدم روايته على العالم، وهكذا. لأن الترجيح يدور على قوة المظنة، وهؤلاء القوى معهم المظنة أكثر من غيرهم. والورع أي الراوي الوارع تقدم روايته على الراوي غير الوارع، لأن الراوي الوارع ورعه يمنعه من أن يزيد أو ينقص في الرواية. والأورع أي الزائد في الورع تقدم روايته على الورع، وهكذا. قال والضبط أي الراوي الضابط، أي الذي يزيد في الضبط، لأن الضبط من شرط الصحيح. يعني لا يقال أنه نحن الضابط هنا مع غيره إلا على وجهه، إذا كنا في الروايتان أردنا أن ننظر في هذا الحديث أن توفر فيه الشروط أم توفر فيه الشروط، لأنه إذا توفر فيه الشروط فروايته لا تصلح للتعارض. لماذا؟ لأنها صحيحة، لأن الرواية التي تصلح للتعارض هي الرواية التي ارتقت إلى درجة القبول. أما إذا لم تكن الرواية مقبولة فلا تعارض. من يقول من قواعد هذا الباب أن الترجيح فرع عن أن التعارض فرع عن التحيش، أن التعارض فرع عن التحيش، لا تعارض إلا إذا صح الدليلان معا، إلا إذا صح الدليلان معا. المقصود هنا أن رواية الضابط تقدم على غيره، والأفضل رواية تقدم على مجرد الوصف بالضبط، والضبط نسبي، الضبط نسبي، ومن ثم تفاوت افراده، لأن المسائل النسبية دائما يتفاوت فيها الناس. هناك الضابط 100%، هناك الضابط 90%، هناك الضابط 80% إلى آخره. وعلى كل حال من مرجحات السند أن يكون الراوي الضبط، فإنه يقدم على غيره. قال وكذلك من مرجحات السند الفطنة، فالراوي الفطن الحادق مقدم على الراوي الذي لم يتصف بهذه الفتن، السند الذي وجدنا راويه فطنا فإننا نقدمه على السند الذي لا يتوفر في راويه هذا الوصف الذي هو الفطنة، لأن الفطنة الحادقة هذا يتفطن للألفاظ ويتفطن للمعاني ولا تنطلي عليه الأمور، بخلاف غيره ممن فيه نوع من التغفيل فهذا قد تنطلي عليه الزيادة أو النقصان، ويسمى قدمة رواية الفطن على غيره. ومن مرجحات السند أيضا فاقد البدعة فروايته مقدمة على متصف بالبدعة إذا كان المبتدع ممن تقبل روايته، لأن هناك من المبتدعة من لا تقبل روايته وهم الدعاة إلى البدعة أو الذين يرون ما يقوي بدعتهم أو البدعة المكثرة. فسليم الاعتقاد روايته مقدمة على من عنده بدعة في الاعتقاد. إذن من هو فاقد البدع؟ هو حسن العقيدة الذي يكون على العقيدة التامة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال عدالة لقلب الاجتهاد. نعم. من مرجحات السند أيضا العدالة للشهرة، فهي مقدمة على من ثبتت عدالته بالاختبار. العدالة شرط لا بد منه، لأنه من ليس عدلا لا تقبل روايته. ولكن عندنا هنا نوعان من العدالة، أحدهما عدالة ثبتت بالشهرة، والأخرى عدالة ثبتت بالاختبار. فعدالة الشهرة مقدمة على العدالة الثابتة بالاختبار، لأن الذي ثبتت عدالته بالشهرة هذا الظن بروايته أقوى من الذي ثبتت روايته بالاختبار. فهناك أئمة الكبار ثبتت عدالتهم بالشهرة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام سفيان الثوري، الإمام سفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الكبار الذين لا يسألون عن عدالتهم، لأن من سأل عن عدالتهم فكأنه سأل عن الشمس هل هي موجودة أم غير موجودة وهي طالعة. فهؤلاء شهرتهم أغلب عن تعديلهم. فإذا وجد أمثال هؤلاء في السند وعارضها رواية أخرى وجد فيها رجال ثبتت عدالتهم بالاختبار، أي بعد أن اختبروا من أئمة جئتهم وقالوا بأنهم عدول، أي رواية تقدم؟ رواية هؤلاء الذين ثبتت عدالتهم بالاجتهاد. قال وقوله زكي باختباري، زكي وقوله زكي باختباري، وقوله زكي باختباري، باختبار وليس باختياري، وقوله زكي باختباري أي أن التزكية بالاختبار مقدمة على التزكية بالإخبار. هناك فرق بين التزكية الثابتة بالاختبار والتزكية الثابتة بالإخبار. ما هي التزكية الثابتة بالاختبار؟ هي التي اختبر أن يزكي فيها الشخص مباشرة وشهد له بعد الاختبار بأنه ملزم. أما التزكية بالإخبار فهو الذي أخبر بأن فلان ملزم وبنى على شهادة من إخباره، أيهما أقوى؟ هي الاختبار، لأنه ليس من رأى فللسمع. إن تزكية الإخبار إنما سمعها من الغير، وتزكية الاختبار قام بها بنفسه، قام بها بنفسه. إذن الراوي الذي زكي بالاختبار روايته مقدمة على الراوي الذي زكي بالإخبار. بمعنى فإذا قال البخاري فلان عدل وزكاه بعد اختباره، أي بعد اختبار حاله وبعد اختبار روايته، فهو مقدم، أي هذا النوع من الرواد المقدمون آلام أخبر بأنه من الجنة، يعني يقول شهد عندي فلان وفلان بأن فلان من الجنة، وشهد عندي فلان بأن فلان من الجنة. من أيهما أقوى؟ الذي اختاره بنفسه بعد اختباره وامتحانه. فالاختبار الذي معناه الامتحان. قال صالحها للمرجحات السندي تقديم الجزية الصريحة عن الجزية الضمنية. وقد سبق لنا في باب هذا الموضوع أن ألفاظ الجزية على قسمين، جزية صريحة وجزية ضمنية، الوسائل الجزية على قسمين، جزية صريحة وجزية ضمنية. هي صريحة واضحة، يعني يزكيه بلفظ صريح فيقول فلان عدل، فلان ثقة. وأما هي الضمنية فهي التي تفهم من تصرفات الراوي، كأن يحكم بشهادته، لأنه إذا حكم بشهادته علمنا بأنه يعني أنه لا يحكم بشهادته إلا إذا كان عنده مجتهد، وكأن يكون من منهاج هذا المحدث أنه لا يأخذ إلا من العدول، فإذا رأيناه قد أخذ رواية المشكل فإنه بأنه عدل عنده، لأنه اشترط هذا من البخاري، لأنه اشترط أن لا يروي إلا عن عدل، فإذا رأيناه قد روى عن عدل، روى عن شخص حكمنا على ذلك الشخص بأنه عدل. لكن هذه الجزية تعتبر جزية ضمنية، فإذا تعارض عندنا حديثان أحدهما رجاله أو أحد رجاله حصلت له الجزية الصريحة، والآخر حصلت له الجزية ضمنية، أيهما يقدم؟ يقدم الذي حصلت له الجزية الصريحة، لأنها أقوى، لأنها أقوى في الجزية من الأخرى. ولما كانت أقوى فإن الظن بروايته أقوى، يعني الظن بصحة روايته أقوى من الظن بصحة رواية غيره الذي ذكي ضمنيا. قال وأن يزكي الأكثر، وكذلك من زكاه الأكثر، فروايته مقدمة على من زكاه الأقل. هذا زكاه عشرة من الناس وهذا زكاه اثنان، أيهما يقدم بالتعارض؟ من زكاه الأكثر، أن الزكية الأكثر يطمئن إليها القلب أكثر. قال وفقد التدليس كما قد ذكر، نعم فقد التدليس للمرجحات السند، وجدنا حديثين متعارضين أحدهما رجاله ليس فيه مدلس والآخر رجاله فيه مدلس، فهذا المدلس إن كان مما يقبل المثبت على قسمين، قسم مقبول وقسم غير مقبول. ما هو التدليس المقبول؟ التدليس المقبول هو تدليس السند بشرط أن يكون هذا المدلس قد صرح بالسماع في موضعه تمام. فإذا وجدنا حديثين متعارضين أحدهما مشتمل على رجل المدلس الآخر سند خالف من التدليس، أيهما يقدم؟ الخالي من التدليس مقدم على المشتمل على التدليس. قال سرية، إذا تعارض حديثان أحدهما راويه حر والآخر راويه غير حر، أي عبد، أيهما يقدم؟ الحر، أي رواية الحر مقدمة على رواية العبد. لماذا؟ لأن الحر لشرف في منقذه يتحرز من الكذب بخلاف العبد، فقد يتساهل، ومن ثم قدمت رواية الحر على رواية العبد. وهنا من لم يعتبر الحرية مرجحا من المرجحات، بل أرجع المسألة إلى مسألة الضبط والورع وما إلى ذلك من المرجحات السابقة. قال والحفظ، أي للمرجحات السند الحفظ، أي كل من زاد حفظه فهو مقدم على غيره. زاد حفظه أي رواية الأحفظ مقدمة على غيره. لماذا كانت رواية الأحفظ مقدمة على غيره؟ لأن النفس تطمئن إليها. الأحفظ أقوى، والحفظ ما ذكرنا أيضا أمر نسبي يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. قال علم النسب لمرجحات السند، لمرجحات السند الراوي المعلوم النسب فهو مقدم على الراوي غير المعلوم النسب. لماذا؟ لأن معلوم النسب ترسل النفس إلى روايته أكثر من مجهول النسب، لأن علم النسب زيادة، وهذه الزيادة تطمئن القلب. قال وكونه أقرب أصحاب النبي، أي كون الراوي أقرب. واختلفوا في القرب هنا، هل هو قرب مجلسين أم هو قرب تحمل؟ أي هو قرب مجلس بمعنى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعضهم أقرب إلى مجلس النبي من بعض الآخر، إنهم ليسوا في هذا المقام على منزلة واحدة. الخلفاء الأربعة كانوا أقرب إلى مجلس النبي من غيره. هل المراد هذا النوع من القرب أم المراد القرب عند تحمل الرواية؟ أي من كان قريبا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند تحمل الرواية يقدم روايته على من كان بعيدا. ولذلك قدم المالكية رواية عبد الله بن عمر بن عمر في مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون بأنه حج بالإفراد، يقدمونه على رواية أنس التي تفيد بأنه حج بالقران. وذلك لأن عبد بن عمر الذي أفادت روايته بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالإفراد كان ممسكا بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عند تلبيته، وإن لعابه لا يمسها كما قال رضي الله عنه. فهو كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحمل الرواية، رواية ماذا؟ رواية نبيته صلى الله عليه وسلم، بخلاف أنس فقد كان بعيدا عند تحمل الرواية. إذن هل المراد القرب عند التحمل أم المراد القرب بالنسبة للمكانة؟ أي من له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية فيكون مجلسه من المنفرد أقرب من غيره. يمكن أن نقول يراد الأمران معا، ويكون عندنا مرجحان، أحدهما القرب المعنوي أي القرب الذي يعود إلى منزلة المكانة، والثاني القرب عند تحمل أي القرب النازل في عند تحمل الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن مرجحات السند الذكورة، أي أن رواية الذكر مقدمة على رواية المرأة. لماذا؟ قياسا على شهادته، فإن شهادة الرجل تعدل شهادتي المرأة، لذلك كانت رواياته مقدمة على رواية المرأة، لأن المرأة تنفع كما قال الله عز وجل إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقيل في المسألة تفصيل إن جمل الأضبط منهما فهنا يقدم الرجل، أي يقدم رواية الرجل على رواية المرأة. أما إن علم الأضبط فهنا نرجع إلى الضبط، فإن كانت ضبط منها قدمت روايته بلا إشكال، وإن كانت أضبط منه قدمت روايتها على روايته، لأن البجارة على الضبط. وقيل ننظر إلى المسألة من جهة أخرى، فإن كانت الرواية تتعلق بشؤون النساء قدمت رواية المرأة على رواية الرجل لأنها أعرف بهذا الباب وأدخل فيه من الرجل. وإن كانت المسألة لا تتعلق بشؤون النساء أو بل تتعلق بشؤون الرجال تقدم رواية الرجال على رواية النساء. وهذا توجيه حسن. وعلى كل حال فإن عرف وجه الضبط فإنه يبنى عليه. لا قيل يقدم الرجل كما ذكرنا قياسا على الشهادة، وهذا ما لم تكن مسألة متعلقة بشؤون النساء، وإلا قدم الحديث الذي يتعلق بشؤون النساء. قال الذي ورد الحديث الكريم تعود إلى كم؟ إلى ثلاثة أنواع وأقسام. القسم الأول من هذه الأقسام ما يرجع منها إلى السلام. والثاني نعم إلى النسيم. الثالث ما يكون خارجا عنهما. وبعضهم زاد قسما رابعا وهو ما يرجع إلى المبدون. سبقت لنا بعض المرجحات التي تعود إلى السند حيث يتميز أحد الدليلين في سنده بميزة لا توجد في سند الدليل الآخر، وبهذا يترجح عليه. هذه المرجحات التي سبقت أولها علو السند، ثانيها زيادة الحفظ، ثالثها من المرجحات يعني نعم كون أحد الراويين فقيه، رابعها نعم لغويا، خامسها نحويا، سادسها من المرجحات كون أحدهما وارعا أو أورع، وسابعها من المرجحات أيضا كون أحدهما أضبط من الآخر، ثامنها نعم لا فطنة فهو مقدم على الذي ليس ذا فطنة، ثامنها غير مبتدئ أي كونه حسن الاعتقاد، تاسع المرجحات ثبتت عدالته باشتهار فهو مقدم على الذي ثبتت عدالته بالتزكية، هذا عاشرها. الحادي عشر من المرجحات نعم، ثاني عشر من المرجحات زكية أي زكاه الأكثر، الذي زكاه عشرون مقدم على الذي زكاه واحد أو اثنان، ثالث عشر نعم يعني رواية غير مدلس مقدمة على رواية المدلس بشرط أن يكون التدليس مقبولا، لأن التدليس منهما هو مقبول ومنهما هو مرغوب. رابع عشر من المرجحات نعم كون أحد الراويين حرا فهو مقدم على العبد، وهناك من لم يعتبر الحرية ميزة تجعل أحد الدليلين مقدما على الآخر، لأن الاعتبار هو في كثرة الحفظ، الاعتبار هو في كثرة الحفظ. خامس عشر معلوم النسب، المعلوم النسب مقدم على غير معلوم النسب بشرط أن يكون غير معلوم النسب ممن عرف أي ممن اشترط فيه أو توفر فيه شروط العدالة. سادس عشر نعم كونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أثناء تحمله للرواية، وإما أن يكون مجلسه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كفي دار الصحابة. سادس عشر نعم أحفظ من الآخر، يكون أحدهما أحفظ من الآخر. سابع عشر نعم نعم الذكورة منهم من اعتبرها ومنهم من لم يعتبرها، أي أن هناك من اعتبر الذكورة ميزة تجعل صاحب الرواية مقدمة روايته على الأخرى، أي على الرواية الأخرى الذي لا يوجد فيها ذكر الذي لا يوجد فيها ذكر توجد فيه أنثى. أولاك من لم يعتبر الذكورة بل أرجع المسألة إلى الحفظ دائما. ثامن عشر أو تاسع عشر نعم. على كل حال المرجحات التي سبقت إما 18 أو 19 مرجحا، والآن أشار إلى بقية المرجحات في هذا الباب وهي كثيرة، وإنما ذكر المؤلف ما هو مشهور منه. من هذه المرجحات قوله ما كان أظهر روايته، أي الرواية التي توجد ألفاظها ظاهرة هي مقدمة على التي تشتمل على ألفاظ خفية. لماذا؟ لأن الرواية ذات الألفاظ الظاهرة يغلب على الظن أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو أفصح من نطق بالضاد، بخلاف الرواية المشتملة على ألفاظ خفية فيظن المتأمل فيها أنها رويت بالمعنى، وعلى كل حال فالرواية ذات الألفاظ الظاهرة الواضحة مقدمة على الرواية ذات الألفاظ الخفية، لاحتمال أن تكون الرواية ذات الألفاظ الخفية رويت بالمعنى. ومن المرجحات أيضا قوله من المرجحات أن يكون اللفظ الذي تحمل به الراوي الرواية واضحا، فإذا كان اللفظ الصيغة التي تحمل بها الراوي الرواية واضحة فروايته مقدمة على الذي تكون صيغته غير واضحة. فمن تحمل الرواية بلفظ سمعت أو بلفظ ناولني أو بلفظ قرأت عليه فهذه الصيغ مقدمة على الذي صاغ الرواية بقوله قال، لأن قال غير صريحة في السماع وغير صريحة في القراءة ولا في المناولة. على كل حال عندما تكون صيغة التحمل صريحة فهي مقدمة على صيغة غير الصريحة، وحتى صيغ التحمل ولو كانت صريحة فبعضها أقوى من بعض، لأن السماع هو أقوى من غيره، فلفظ السماع أقوى من غيره كما سبق ذلك في كتاب السنة، فإن الصيغة بعضها أقوى من بعض، فكلما كانت الصيغة أقوى فهي مقدمة على غيرها. ومن المرجحات أيضا تأخر الإسلام، أي أن رواية متأخر الإسلام مقدمة على رواية متقدم الإسلام، هذا عند الآمدي رحمه الله. أما عند الإمام الشريف الثاني فهو يرى العكس، أي أن متقدم الإسلام روايته مقدمة، أقول هذا على مذهب الشريف التلمساني، أي هو الذي يقول رواية متأخر الإسلام مقدمة على رواية متقدم الإسلام، والآمدي يقول بالعكس، أي يقول بأن رواية متقدم الإسلام مقدمة على رواية متأخر الإسلام، ولكل وجهته وموليها. فالشريف التلمساني ومن تبعه في هذه المسألة مناط تقديم المتأخر الإسلام على المتقدم الإسلام، المناط عنده أن رواية متأخر الإسلام أقل احتمالا للنسخ، هذا هو مناطه هو. إذا المناط هو أن رواية متأخر الإسلام أقل احتمال للنسخ، لماذا؟ لأن روايته متأخرة بخلاف رواية متقدم الإسلام فيحتمل التأخر ويحتمل التقدم. إذا المتأخر عندنا يقين بأن روايته متأخرة فهي إذن أقل احتمالا أو أبعد عن احتمال النسخ. ولذلك قدم المالكية رواية أبي هريرة واردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وتكلم وبنى على صلاته في حديث ذي اليدين المشهور. قدموا هذه الرواية على رواية عبد الله بن مسعود التي فيها تحريم الكلام في الصلاة وهي في الصحيح أيضا. قدموا رواية أبي هريرة على رواية عبد الله بن مسعود لأن أبا هريرة متأخر الإسلام عن عبد الله بن مسعود بخلاف الأحناف فقد قدموا رواية عبد الله بن مسعود وأبطلوا صلاة المتكلم ولو كان المتكلم إنما تكلم لإصلاح الصلاة أو تكلم سهوا. هذا مثال يوضح هذه القاعدة. قلنا بأن الآمدي رحمه الله يرى خلاف ذلك، يرى ماذا؟ أن رواية متقدم الإسلام متقدمة على أو مقدمة على رواية متأخر. ما هو مناط وجهته؟ مناط وجهته أن المتقدم أي متقدم الإسلام له أصالة في هذا الدين وتمكن فيه، له أصالة وتمكن، وبتمكنه وأصالته يكون أشد تحريا للرواية من المتأخر، يكون أشد تحريا للرواية المتأخر. إذن كل واحد له مناط حكمه في هذه المسألة. وحاك المؤلف هنا الخلاف قائلا والبعض اعتمى أي اختار ماذا؟ اختار تقديم رواية المتقدم على رواية المتأخر. الاعتماء هو باختيار كما قال الشاعر رأيت الموت يعتام الكرامة أي يختاره. ثم قال وكونه مرجحا من مرجحات السند في هذا الباب كون راوي الحديث مباشرا للقصة. فإذا كان راوي الحديث مباشرا للقصة روايته مقدمة على غير مباشر للقصة. ولذلك قدمت رواية أبي رافع التي رواها أبو داود على رواية عبد الله بن عباس اللي هي مخرجة في الصحيحين. ما هي رواية أبي رافع؟ رواية أبي رافع أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان. قال وكنت السفير بينهما أي كان أبو رافع السفير الواسطة بينه أي بين الرسول وبين ميمونة. قدمت هذه الرواية على رواية عبد الله بن عباس التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم على أنه بالإمكان الجمع بين هاتين الروايتين. والجمع واجب متى ما أمكن، وذلك بحمل قول عبد الله بن عباس وهو محرم أي وهو داخل في الإحرام زمانا ومكانا. قوله والنبي صلى الله عليه وسلم محرم داخل في الإحرام زمانا ومكانا. زمان لأنه كان في شهر من أشهر الحرم. ما هو هذا الشهر؟ وهو شهر ذي القعدة أو ذي الحجة. وقولنا أو مكان أي وهو في مكان الحرم إذ تزوجه وهو بمكة. وهذا الإطلاق من حيث اللغة وارد ومشهور، أي يقال فلان محرم بمعنى داخل في الإحرام. وإذا أنكر الجمع رفع التعارض. طيب المقصود عندنا هنا أن رواية صاحب القصة المباشرة، رواية مباشر القصة مقدمة على رواية غير مباشر القصة. أبو رافع كان مباشر القصة بدليل قوله وكنت سفيرا بينهما. رواية عبد الله بن عباس ليس فيها مباشرة القصة، أي أن عبد الله بن عباس لم يكن مباشر القصة. وإن كانت رواية عبد الله بن عباس أقوى من حيث الرواية لأن مخرجة في الصحيح بخلاف رواية أبي رافع فهي في سنن أبي داود. قال أو كلها أو كلف من مرجحات السند أن يكون الراوي قد تحمل الرواية وهو مكلف أي وهو بالغ، فرواية مقدمة على الذي تحمل الرواية وهو صبي، لأن البلوغ لا يشترط في التحمل وإنما يشترط في الأداء. فإذا وجدنا رواية راويها تحمل الرواية وهو بالغ، ووجدنا رواية أخرى راويها تحمل الرواية وهو صبي أو وهو غير مسلم، فإن رواية من تحمل الرواية وهو بالغ مقدمة على رواية من تحمل الرواية وهو صبي، وهكذا من تحمل الرواية وهو مسلم روايته مقدمة على من تحمل الرواية وهو كافر. إذ الإسلام لا يشترط في التحمل وإنما يشترط في الأداء. قال وغير مسلم من أمنه قال كذلك رواية من له اسم واحد مقدمة على رواية من له اسمان، لأن من له اسمان يحتمل أن يشاركه ضعيف في أحد الاثنين، يحتمل أن يشاركه ضعيف في أحد الاثنين، لذلك كانت رواية صاحب الاسم الواحد مقدمة على رواية صاحب الاثنين. لماذا؟ لكونها أبعد من احتمال مشاركة الضعيف في ذلك الاسم. قال كذلك من مرجحات السند أن يكون أحد الراويين جاء بالرواية اللفظية والآخر جاء برواية الحديث معنى، فرواية الحديث لفظا مقدمة على رواية الحديث معنى. لماذا؟ لأن الرواية باللفظ أبعد عن الاحتمال على احتمال الخطأ والنسيان. لماذا؟ للرواية الحديث بالمعنى. قال أو بالواقع من مرجحات السند، من مرجحات السند أن يكون الحديث قد رواه صاحب القصة، فرواية صاحب القصة مقدمة على رواية غير صاحب القصة. وجدنا روايتين، إحداهما رواها صاحب القصة والآخر غير القصة، أو يكون المرجح عبارة عن يكون الحديث مشتملا على قصة والآخر غير مشتمل على القصة. الحديث المشتمل على القصة مقدم على الحديث غير المشتمل على القصة. فإذا وجدنا رواية راويها ذكر القصة التي ورد فيها الحديث اليوم فيها الحديث فكأنها السبب، وإذا ذكر الحديث مع سببه فهو أقوى في الضبط من ذكره مع غير سببه. وعلى كل حال الرواية المشتملة على القصة مقدمة على الرواية الخالية من القصة. هناك أحاديث ترى فيها أنها مقترنة بقصتها التي وردت فيها، كحديث الذي ورد فيها.